رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن، تعلم قراءته، وتعلم معانيه، وعرف من ذلك ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. ثم لم يكتفي بذلك، لم يكتفي بهذا، حتى صار يعلم ما تعلم من هذا القرآن. هذا الصنف من الناس الذي كانوا من قبل من المتعلمين، ثم صاروا بعد ذلك يعلمون القرآن، هم خير الناس وهم أفضل الناس. لا أفضل منهم عند الله ولا أكرم منهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم قد فرغوا أنفسهم لهذا القرآن، قد جعلوا أوقاتهم لهذا القرآن في ليلهم وفي نهارهم، ما يفترون عنه ولا عن تعليمه كذلك. فهنيئا لهذا الصنف من الناس، من وفق لهذا الخير فقد وفق لخير عظيم. ولهذا كان الواجب على المسلم أن يسعى لأن يكون في هذه المرتبة العظيمة التي هي تعلم القرآن وتعليم القرآن. وما عيب في حقه أن تفتر همته عن ذلك ويسعى لغير هذا الفضل العظيم. وإذا كان الأمر كما سمعتم وكما تعلمون، فإنه ينبغي الإقبال بجد وعزيمة، وينبغي للمسلم أن يستشعر حال تعلمه وحال تعليمه أنه يرتقي بذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتخلل إليه الكسل، ولا يتسلل إليه الملل، ولا يصيبه الفتور، ولا يصيبه ما يصيب الإنسان مما يسبب له البعد أو يسبب له التقصير. أيها الإخوة الفضلاء، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، ليس بذكاء الإنسان ولا بحرصه ولا بفطنته ولا بغير ذلك، ولكن رب العالمين سبحانه هو الذي اختارك، وهو الذي جعلك من الذين ينشغلون بكلامه، ينشغلون بتلاوة القرآن، وينشغلون بحفظ القرآن، وينشغلون بتعليم القرآن. إذا اختارك رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا فأنت في نعمة عظيمة لم يوفق لها كثير من المسلمين. إذا كنت تنظر في أصحابك الذين عندك، وتنظر في إخوانك القريبين منك، ربما ما استشعرت نعمة الله عليك كما تعرفها لو كنت بين عوام الناس، تكون في قرية من القرى وإذا بهم لا يبالون بالقرآن، لا تعلما ولا قراءة ولا حفظا ولا غير ذلك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تجد المساكن الكثيرة وتجد الناس مجتمعين، وإذا نظرت إليهم وإلى أحوالهم لرأيت أن الذين قد أقبلوا على القرآن منهم عد الأصابع. أيها الإخوة الكرام، من كان في هذا المكان العظيم فعليه أن يعرف أنه في نعمة جليلة اختاره الله سبحانه وتعالى لها، فيسعى في الحفاظ عليها ويسعى في تكثيرها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك. الإخلاص في تعليم القرآن، والإخلاص في تعلم القرآن، لأنه ما بينك أيها المسلم وبين الجنة والنار إلا الإخلاص. إن أخلصت في تعليمك وتعلمك فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى من أصحاب الجنة، وإن نقص عندك الإخلاص في العلم أو التعليم فهذا والعياذ بالله من أصحاب النار، كما جاء في الحديث وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قراء أمتي، أو قال: من أكثر القراء في النار، أكثر القراء في النار. بمعنى أكثر القراء من هذه الأمة في النار، وهم قراء، وما استحقوا هذا اللقب إلا بعد إتقان، لأنه دخل في نياتهم ما دخل. ذاك يقرأ القرآن حتى يصير صاحب الصوت الحسن الذي يشار إليه بالبنان، وذاك يقرأ القرآن ويؤمل في نفسه أن يكون إماما لمسجد من المساجد، وذاك يقرأ القرآن حتى يرتقي به على كرسي من الكراسي ويصبح من المشهورين المعلمين، وذاك يقرأ القرآن لأجل أن ينال به كذا وكذا من أمور الدنيا. وهذه همم قاصرة، بل الهمة العظيمة والغاية الجليلة التي يقرأ المسلم القرآن لأجلها هو أن يرتقي بذلك في درجات الجنة. إذا كنت تقرأ القرآن، وإذا كنت تتعلم القرآن وفي قلبك أنك بهذه القراءة وبهذه التلاوة ترجو أن يقال لك يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فأنت على خير عظيم. أما إذا كنت تقرأ والعياذ بالله وأنت تتصور في نفسك أنك إماما للناس أو أنك عالما من العلماء فهذه الهمم قاصرة أيها الناس. لا تقرأ القرآن لأجل أن تصل إلى هذه المنازل فحسب، بل تقرأ القرآن لما سمعتم، هذا فضل عظيم. والناس يوم القيامة يقفون أمام الجنة وإذا بقراء القرآن ينادون، وإذا بهم يميزون، وإذا بهم يقال لهم: اقرأوا وارتقوا في درجات الجنة. كيف تريد أن تكون في الجنة أيها المنزلة؟ أين المنزلة التي تريد أن تصل إليها في الجنة؟ على قدر أخذك للقرآن. كلما ازددت من حفظ القرآن في هذه الدنيا واهتممت به ارتفعت في درجات الجنة، وكلما نقصت نقصت، وليس في الجنة نقصان. أيها الإخوة الكرام، أمر النيات وتصحيحها أمر مهم، ولتعلموا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة القراء الذين ما أخلصوا لله سبحانه وتعالى، من أول من تسعر بهم النار مع الكافرين والعياذ بالله، لأنهم قرأوا القرآن في الدنيا لأجل أن يقال قارئ. وأي خسارة أعظم من هذه؟ أن يحسب الإنسان في الدنيا من الصالحين ومن القارئين ومن المستفيدين، وإذا به يأتي يوم القيامة والعياذ بالله يقال له: ادخل النار مع الداخلين. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ليلة أسري به أنه مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تصور مقاريض من نار، كلاليب وخطاطيف من هذه النار والعياذ بالله تقطع بها شفاههم. لو أصابتك شوكة في شفتك لصحت، تأذيت وتألمت، وهذه مقاريض تقرض بها تلك الشفاه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: من هؤلاء؟ فيخبره جبريل أنهم خطباء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، أما الناس فلا يرون منك إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ظاهرك ولكن ينظر إلى الذي في قلبك. فكن حريصا أيها المسلم الكريم غاية الحرص على أن تصلح نيتك وعلى أن تصلح قصدك في قراءة القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك، من كان صادقا في قراءته ومخلصا لله في تلاوته، فإنه لا يطلب الأجر من الناس ولا يطلب الثناء منهم. إن مدحوه لا يبالي بمدحهم، وإن ذموه لا يبالي بذمهم، بل الأمر عنده سواء، مدح الناس وقدحهم. لا يزيده مدحهم مصارعة إلى الخير وحرصا عليه، ولا ينقصه ذمهم فتورا عن قراءة القرآن ولا غير ذلك. فهنيئا لمن كان هذا حاله، هنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة الجليلة التي لا يوفق لها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. إخواني في الله، إنما ترونه في هذا المسجد المبارك من هذا الخير العظيم لتقربه أعين المؤمنين وتقربه أعين الصالحين. لما أن يدخل الإنسان إلى المسجد وإذا به يرى الناس حلقا حلقا في هذا المسجد، ليس عندهم شهادات ولا يأخذون مرتبات ولا غير ذلك، إنما يعلمون لوجه الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لهم، هنيئا لمن أوقف نفسه لله سبحانه وتعالى يتعلم القرآن ويعلم أبناء المسلمين القرآن، هنيئا له هذا الفضل العظيم. ومن كان في هذا الخير فإنه يشكر ويدعى له، يدعى له بالثبات على السنة، ويدعى له أن الله سبحانه وتعالى يكرمه كما تعاون في هذا الخير العظيم الذي لا نجاة للمسلمين إلا به، الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما دون ما فتور ولا كسل. فجزى الله سبحانه خيرا إخواننا الذين يقومون على هذا الخير العظيم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم ومتعلمهم، كلهم ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به. الناس أيها المسلمون أنظارها تتجه إليكم، كل واحد منكم له أقارب، وكل واحد منكم له أهل، وكل واحد منكم له عشيرة تنتظره في بلاده، تنتظر خيره وتنتظر بره وتنتظر نصحه. فلا تجعل المسلمين فلا تجعل هؤلاء المسلمين الذين ينتظرون خيرك، لا تجعلهم أو لا يخيب ظنهم بسببك وبك، بل اسعى غاية جهدك لأن تنشر هذا الخير فيما استطعت من بلاد الله. وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل هذا القرآن، بالحق أنزله الله سبحانه وتعالى، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تقرأ القرآن على الناس على مكث، هذا هدي رسول الله، وهذه طريقة رسول الله، أن الناس يعلمون القرآن وأن الناس يسمعون القرآن. لا تسمعهم صوتك ولا تبلغهم فصاحتك، وإنما أسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا حالهم مع القرآن. من منا هذا حاله؟ إذا زارنا الزوار، وأنتم تسمعون كثيرا يمدحون ويثنون ويتكلمون عن حسن ظن، لكن لنعرض أنفسنا إخواني في الله على ما أخبر الله سبحانه وتعالى من حال أولئك. ليسوا بأنبياء، ولكنهم بشر من دون الأنبياء، أناس صالحون، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما نشكو قسوة القلوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، مع أننا نعرف الخير، نعرف المنهج السلفي، نعرف الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. لم يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى مع المتحزبين ولا مع المنحرفين ولا مع أهل الهوى والضلالات، ولكن جعلنا مع هؤلاء الصالحين. ومع ذلك ما بلغت قلوبنا ذلك المبلغ الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى منا. نسأل الله تعالى أن يرقق قلوبنا بذكره. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا طيبا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ أو اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من سورة النساء قراءة طويلة، وبقي يقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان، لأنه عليه الصلاة والسلام المعني بهذا، وهكذا أمته ينبغي أن تكون كذلك، أنهم يأخذون القرآن بجد وعزم. فإن الذي يقرأ القرآن له فضل عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم ذلك الذي يحفظه، الذي يحفظ القرآن أجره عند الله أعظم ممن يقرأه قراءة وتلاوة من دون أن يحفظه. والحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، إنما هو في الذين يحفظون القرآن. فلا يعطى مصحفا يوم القيامة يقرأ منه ويرتفع في درجات الجنة، إذ لو كان كذلك لقرأ كل المسلمين، ولكن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلتحرص أيها المسلم الكريم أن تأتي عليك منيتك وأنت حافظ للقرآن، وأنت حافظ للقرآن. فإذا كنت كذلك فهنيئا لك، الترقي في درجات الجنة حتى تصل بإذن الله تعالى إلى أعلى الجنة. ورب العالمين سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فيستمع له رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يقرأ. فلهذا إخواني الكرام، مزيدا من الحرص على قراءة القرآن وعلى تعليم القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنهم خير الناس الذين يقرؤون القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهكذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. حديث عظيم أيها الناس، لو قيل لك: يا فلان ابن فلان ادخل مع أهل العلم، قد دخل هذا المكان علماء أجلاء زارونا، أنت فلان ادخل معهم، لرأيت أنك في منزلة عظيمة، وأن الناس يحسنون بك الظن، وأنك من المقربين، إذ جلست مع هؤلاء العلماء واختصصت من بين الناس لأجل أن تجلس معهم، كيف بك أيها المسلم الكريم وأنت تكون يوم القيامة مع ملائكة الله سبحانه الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، كيف سيكون حالك وأنت يوم القيامة مع الملائكة، وأنت مع أولئك الأبرار، وأنت مع أولئك الأخيار، وأنت مع أولئك الأطهار، وأنت بشر من البشر؟ يكرمك رب العالمين سبحانه من جراء أخذك للقرآن. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران لا يعدم من الخير. صاحب القرآن لا يعدم من الخير أبدا، كله خير، إن أتقن كان مع الملائكة، وإن لم يصل إلى مرحلة الإتقان، إلى مرتبة الإتقان، كان له أجران: أجر لأجل قراءته وتلاوته، وأجر لأجل المشقة التي تحصل له عند قراءته للقرآن. فلا تيأس أيها المسلم الكريم، لا تيأس ولا تشكو من قلة الحفظ، ولا تشكو من كبر السن ولا غير ذلك. لو اجتهدت في قراءة القرآن وحفظه حتى لو كنت فوق 50 سنة أو فوق 60 سنة، وأنت صادق في اجتهادك وصادق في طلبك وصادق في قراءتك وتعلم وتعلمك لبلغك الله سبحانه وتعالى ما تريد. الصحابة نزل عليهم القرآن وأسنانهم مختلفة فتعلم القرآن. فالقرآن ليس قاصرا على الصغار ولا على الشباب، ولكنه لسائر الناس من أهل الإسلام لكبيرهم وصغيرهم. فهذا فضل الله، يختص رب العالمين سبحانه وتعالى بفضله من شاء. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، والحديث تعرفونه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. مؤمن ويقرأ قرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، وهي أقل، طعمها حلو لكن لا ريح لها. ومثل المنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. فلتكن أيها المسلم الكريم طيب الظاهر والباطن، هذا هو المقصود بالحديث، أن تكون طيب الظاهر وطيب الباطن. أما ظاهرك فيطيب بمكارم الأخلاق، كما كانت عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، في سماحته عليه الصلاة والسلام، وفي حلمه عليه الصلاة والسلام، وفي رحمته للناس عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون فظا غليظا صخابا، لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون ثرثارا، لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون من أهل الغيبة والنميمة، لا ينبغي لقارئ القرآن أن يكون من أهل الأحقاد والأضغان بينه وبين إخوانه القراء الذين يقرؤون معه، بل ينبغي أن يصفى قلبه تجاه المسلمين أجمعين، لا يحمل لهم إلا الخير، لا يحمل لهم إلا السلامة، لا يحمل لهم إلا السماحة، حتى وإن أخطأ بعضهم في حقه فإنه يتعامل معهم بالعفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعض الناس ممن يتعلم القرآن ربما لو أخطأ عليه أخوه المسلم بكلمة وإذا به ينصب له الحرب، وإذا به ينصب له العداء. أين القرآن الذي في صدرك؟ أين القرآن الذي تتلوه في الليل والنهار؟ القرآن لا يربيك على هذا، القرآن لا يربيك إلا كما قال في كتابه الكريم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا يربيك القرآن. كم هي الأخلاق العظيمة التي دلك عليها القرآن؟ أما من أخذ القرآن ولم يظهر عليه ريح القرآن، كمثل الأترجة ريحها طيب، ما ظهر عليه آثار القرآن، فيخشى عليه والعياذ بالله، فيخشى عليه والعياذ بالله أن يكون هنالك خلل في قراءته. فلنصحح نياتنا أيها الناس، فلنصحح المقاصد، ولنخلص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى حتى ننال هذا الخير. وهكذا حلاوة الطعم، وهي حلاوة الباطن، أن يكون القلب خاشعا لله سبحانه وتعالى، متخشعا لله سبحانه وتعالى، متذللا لله سبحانه وتعالى، صافيا من الشرك، وصافيا من الهوى، وصافيا من الغل وغير ذلك من أمراض القلوب. هذا هو الذي ينبغي لقارئ القرآن، أن تكون حياته كلها قرآن. أما الذي يقرأ القرآن ولا يطبق فلا خير فيه أيها الناس. ولهذا أنصح نفسي أولا، وأنصح من يسمع أننا نقبل على هذا القرآن بكل عزيمة أكثر مما نقبل على المتون العلمية وأكثر مما نقبل على أي شيء من العلوم، أن نهتم بالقرآن اهتماما كثيرا، وذلك أنك لا تقرأ حرفا من القرآن إلا أجرت عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لهذا كما سمعتم في أول الخطبة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور، تجارة رابحة، تجارة بالحسنات. مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الماهرين بالقرآن، والحمد لله رب العالمين.